إن الذين توفاهم يجوز أن يكون ماضيا أو توفاهم بمعنى توفتهم توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قد يغطي الظلم هنا الكفر من قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقد يغطي به المعصية كقوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه. وتحت إرادة المعنيين هنا روى أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وفي أحاديث أخرى بنفس المعنى برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في بلده. حديث آخر قال عليه السلام لا تترايا نارهما، لابد المسلم يكتشف البعد عن الكافر ولا يسكنه ولا يعيش معه. وقال أيضا عليه السلام أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المسلمين. استغفر الله، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تترايا نارهما. أيضا لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. فموضوع الهجرة هجرة مستمرة إلى أن تكون الساعة من بلاد المعصية والفسوق إلى بلاد الطاعة، من بلد الظلم إلى بلد العدل، من يعني بلد البدعة إلى بلد السنة، ومن بلد الكفر إلى دار الإسلام، حتى الهجرة هي ما وجد من يعني المعاصي. قالوا يعني الملائكة تقول له غير المتوفين تقريرا لهم بتقديرهم وتوبيخا لهم فيما كنتم فيما كنتم في أي شيء كنتم في أمور دينكم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا في أرض الأعداء مستضعفين، لا أجلين نجهر بالأغاني ولا نقيم شعائر الإسلام، كنا مستضعفين في الأرض. أي نعم. فتبكتهم الملائكة فتقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني إن كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض البلاد التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم ومن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل المهاجرون إلى أرض الحبشة. وهذا دليل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يجب لبعض الأسباب والعوائق عن إقامة الدين والعوائق عن إقامة الدين لا تنحصر، أو علم أنه في غير بلده أفوض بحق الله وأدوم على العبادة حقت عليه المهاجرة. حقت عليه المهاجرة لأن لم تعرف بلد أفضل من مصر مثلا كمثال من حيث الفتاة ومن حيث إظهار الدين إلا أن تتحول إليه ما دمت مستطيع. واضح؟ وهكذا كل إنسان في أي مكان عند العجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأولئك مأواهم جهنم، أولئك النفر المذكورون مأواهم أي مصيرهم جهنم، لأنهم هم الذين ضعفوا أنفسهم إن لم يلجئهم الأعداء إلى مساكنة ديارهم، وساءت مصيرا أي جهنم. ثم استثنى سبحانه من أهل الوعيد ما بينه بقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. نحن دلوقتي أصبحت كلمة الهجرة الهجرة مش عارف اسمها ايه، هيئة الجوازات والهجرة والجنسية الهجرة، إذا أطلقت الهجرة الآن أصبحت الهجرة ايه؟ من درجة من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار سواء أستراليا أو كندا أو أمريكا أو غير ذلك. الهجرة فلان مهاجر مهاجر إلى فين؟ من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار، يعني تغير اتجاه السهل بدل ما يكون من هذه البلاد لبلاد المسلمين أصبح بالعكس. أي نعم. إلا المستضعفين من الرجال لعمل أو عرج أو مرض أو هرم أو فقر، والنساء والولدان أي الصبيان فإنهم مع الغرور في ترك الهجرة لأنهم لا يستطيعون حيلة يعني في الخروج إلا قوة لهم على الخروج ولا نفقة ولا يهتدون سبيلا يعني لا يعرفون طريقا إلى دار الهجرة. فأولئك متابع معنا بيوصلون فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. ده أخ تاني فرد من هذا الكفار مثل الله أخ إنجليزي والحمد لله جاي معنا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم أن يتجاوز عنهم بترك الهجرة. قال الرازي ها هنا يعني طيب فأولئك عفى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يستدل بالآية على وجوب الهجرة من دار الكفر إلا على من لم يطقها. وعن ذلك الآية تقتضي أن كل من كان في بلد تغير فيه السنن فينبغي أن يخرج منه. وقال بعض المفسرين ثمرة الآية وجوب الهجرة من دار الكفر ولا خلاف أنها كانت واجبة قبل الفتح. ولذلك قال تعالى في سورة الأنفال: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وقيل نسخت بعد الفتح، والصحيح عدم النسخ. ومعنى قوله عليه السلام لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة من ايه؟ من مكة انقطعت، لأن مكة نفسها صارت دار الإسلام. قال دار الله، من دار الله؟ دمشق. وهذا يدل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يجب لبعض الأسباب، وعلم أنه في غير بلده أقوم بحق الله، حقت عليه الهجرة. ثم قال رحمه الله: قال التهذيب عن القاسم بن إبراهيم: إذا ظهر الفسق في دار ولا يمكنه الأمر بالمعروف فالهجرة واجبة. الله المستعان. وهذا بناء على أن الدور الثلاث: دار الإسلام ودار فسق ودار حرب. حينما قال عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال أيضا: لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. نختم بكلام السيوطي رحمه الله تعالى: يستطيع الانتقال مثلا إلى بلد أقوى، لكن هو إذا وجد، مش هقول في بلد مسلمين زي مصر، حتى لو غير الكفار، ووجوده فيه يعني إغراض للدين ونشاط في الدعوة إلى الله تعالى، بحيث ممكن أن يثبت المسلمين على الإسلام ويتسبب في دخول الكفار الإسلام، فهذا هناك يكون أنسب من أفضل له من تحول إلى باب المسلمين، إذا كان يؤثر ولا يتأثر بهذه الفتن. هذه حالات استثنائية، واضح يعني، كان يقيم بين الكفار لأجل الدعوة فهذا من الاستثناءات، أو إذا كان يقيم مكرها، واضح. أما في البلاد عامة بلاد المسلمين الآن، يعني قوانين الجنسية والكفالة وهذه الأشياء كثيرة، فإنها بتعوق الناس عن الانتقال من بلد إلى بلد. روى البخاري والنسائي وغيرهم عن ابن عباس قال: نزلت جماعة أسلموا ولم يهاجروا وخرجوا مع المشركين يكثرون سوادهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوا يوم بدر مع الكفار. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني بالمقام مع الكفار وترك الهجرة، قالوا فيما كنتم، يعني قالوا لهم موافقين فيما كنتم، أي في أي شيء كنتم في أمر دينكم، قالوا معتذرين: كنا مستضعفين، يعني عاجزين عن إقامة الدين في الأرض، أي أرض مكة. قالوا لهم توبيخا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها من أرض الكفر إلى بلد آخر كما فعل غيركم؟ قال الله تعالى: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، يعني الذين لا يستطيعون حيلة، يعني لا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة. يعني بالنسبة لسؤال الأخ، يعني صرنا إلى زمان وإلى حال الأوضاع اللي احنا بنشوفها دي، الأوضاع دي كلها اللي احنا بنشوفها والهجمة الشرسة على الدين، ومع ذلك في رأيي وفي رأي ناس كتير جدا إن مصر تعتبر أفضل بلد إسلامي. قد يخالفني أحد في هذا، لكن من طاف وتجول عرف ان مصر على ما فيها الان نسبيا، فلك ادخال اوضاع بلاد اخرى كيف تكون شكلها، لكن نسبيا مصر احسن من غيرها بكثير جدا. فنحن الان في اخر الزمان، وهذه هي مقاييس ومكاييل وموازين اخر الزمان، والله المستعان. لا يستطيعون حيلة، يعني لا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة، ولا يجدون سبيلا اي طريقا الى ارض الهجرة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا بتفسير سورة النساء إلى قوله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما، يقول السيوطي اي مهاجرا، اي اماكن يهاجر اليها كثيرا وسعه، يعني في الرزق. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت، يعني في الطريق، كما وقع جنده ابن ضمره التي فقد وقع اجره على الله, يعني فقد ثبت اجره على الله, وكان الله غفورا رحيما. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله, يعني في طاعه الله عز وجل, جلس في الارض مراغما, اي طريقا يراغم فيه جنوف اعدائه القاصدين هجرته مراغما كثيرا وسعه. واتصرف في فيه كما راينا, يعني مراغما اي مهاجرا ولا تعرضا, لان المقصود انه سيجد سبيلا وطريقا او ماوى ان يستطيع فيه ان يراغم اعداء الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا من قبل في عده مناسبات ان هذا النوع من الاوليه هو من اعلى انواع الاوليه, اوليه المراغمه اي المغايره. فالله سبحانه وتعالى يحب من وليه ان يغيظ عدوه بان يلزم طاعته تبارك وتعالى, فيكون اقوى ويعني اعز من اعداء الله تبارك وتعالى, كما قال تبارك وتعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. كذلك قال تبارك وتعالى: يعجب الزهراء ليغيظ بهم الكفار. وقال سمى النبي صلى الله عليه وسلم سيئته سماهما المرغمتين, لانهما تبغضان انت الشيطان تغيظانه. كذلك هنا قوله جلس في الارض مراغما كثيرا, يعني جلس مكانا يستطيع فيه ان يعني يقيم دينه ويظهر دينه ويغيظ عدوه الذين يريدون ويقصدون ان يغيثوه ويردوه عن هجرته او عن طاعته لله سبحانه وتعالى كثيرا وساعة, يعني في الرزق, او ساعة يعني في اظهار الدين, او ساعة في الصدر انشراحا في الصدر, لانه يتبدل خوفه قبل اذا هاجر من بين ظهران الكافرين. ومن يخرج من بيته مهاجرا, من بيته يعني من مكة, مهاجرا الى الله اي الى طاعة الله او الى مكان امر الله ورسوله, اي الى رسوله صلى الله عليه وسلم يعني بالمدينة, ثم يدركه الموت يعني بالطريق قبل ان يصل الى المقصد, فقد وقع اجره على الله, يعني فقد ثبت اجره على الله سبحانه وتعالى. ولا يستغرب هنا ان يفكر قوله تعالى: ومن يخرج من بيته يعني من مكة مهاجرا من الله ورسوله يعني الى المدينة, لان هجرة حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هكذا, كانت من مكة إلى المدينة أو من خارج المدينة إلى المدينة, يعني فلا يخاف فوات أجره الكامل لأنه نوى مع الشروع في العمل, يعني لم يكن فقط يتمنى أماني أمانية أو أحلام يقظة, وإنما هو نوى وجزم وعلم ثم تحرك وخرج من بيته بنية الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا يثاب ثوابا كاملا لأنه نوى وشرع ايضا في العمل. اما عدم الاكمال بسبب ادراك الموت اياه في الطريق مثلا, فهذا ليس تقصيرا منه اذا لم يتم العمل, لكن كان عليه ان يسعى والتمام على الله سبحانه وتعالى. وكان الله غفورا رحيما فيغفر له ما فرط منه من الذنوب التي من جملتها القعود على الهجره الى وقت الخروج, ويرحمه الله باكمال ثواب هجرته. هنا بعض التنبيهات فيما يتعلق بسبب نزول هذه الآية, أخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى لسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجرا فقال لأهل تحملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك رواية أخرى تدل على أنه كان قد مرض, فقال الأهل احملوني, يعني مع شدة مرضه خشي ان يعني يموت في مكة دون المهاجرة, فقال الاهل تحملوني فاخرجوني من ارض المشركين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فمات في الطريق قبل ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهاجر الوحي, ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله, وكان الله غفورا رحيما. و يعني جاءت عدة روايات لهذه في سبب نزول هذا الحديث. ثمرة هذه الآية أن من خرج من الهجرة ومات في الطريق فقد وجب أجره على الله, يعني فقد وقع وثبت له الأجر الكامل إلى الله سبحانه وتعالى كأنه قد آجر بالفعل. قال الحاكم: لكن اختلف العلماء فقيل ما هو هذا الأجر الذي وقع على بعض العلماء؟ قال: أجر قلبه يثاب على النية، وقيل أجر عمله دون أجر الهجرة، يعني القدر الذي عمله القدر الذي قطعه من الهجرة يثاب عليه، وقيل بل له أجر المهاجرة، له أجر الهجرة كاملة كأنه قد هاجر بالفعل. وهذا هو الظاهر في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد جاء في معنى هذه الآية أحاديث واضحة منها ما في الصحيحين ويروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا ابن كثير، وهذا عام في الهجرة وفي جميع الأعمال. منها أيضا الحديث السابق في الصحيحين في الرجل الذي قتل في سعادة 49 نفسا ثم أكمل بذلك العامل 100، ثم سأل عالما هل له من توبة؟ فقال له: من يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد أخرى يعبد الله فيه. فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الأخرى أدركه الموت في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال هؤلاء: إنه جاء سائدا، فقال هؤلاء: إنه لم يصل بعد، لم يصل بعد إلى الذنب الصالحة، فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين، فإذا أيهما كان أقرب فهو منها، فأمر الله هذه أن تقتلم من هذه وهذه أن تبعد ولدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشدة، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما جاء الموت نأى بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها، أراد أن يعني يجتنب الاقتراب من هذه القرية الصالحة بقدر المستطاع، حتى إنه لما نزل به الموت فقد ألحق بقدره حتى يقترب وأن يقطع أقصى مجال ممكنة حتى ينقذ روحه، ونأى بصدره إلى هذه الأرض. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عتيك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من خرج من بيته مهاجرا في سبيل الله ففر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتى ألفه فقد وقع أجره على الله. ثم يقول تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا ضربتم في الأرض يعني هنا كافرتم، الضرب في الأرض يعبر به عن السفر، وإذا ضربتم في الأرض يعني هنا كافرتم في الأرض، فليس عليكم جناح إثم يعني في أن تقتلوا، يعني في أن تقتلوا من الصلاة، في أن تقتلوا من الصلاة يعني قصر الصلاة الربعية إلى ركعتين. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أن يفتنكم يعني أن ينالوكم بمكروه، الذين كفروا هذا بيان من واقع إذ ذاك، يعني المقصود من هذه الآية تبين الواقع الذي كان موجودا من زمن نزول الآية، وعلى هذا لا نفهم هذا، لا نفهم بذلك، لا نفهم لهذه الآية، يعني بمعنى ليس خوف المكروه شرطا في جواب القصد، مش معناه أن تم يحفظ إلا إذا خاف، لكن الواقع في أثناء نزول القرآن في ذلك الوقت في ذلك الزمن في زمن البعثة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخافون أن يفتنهم الذين كفروا يعني ينالوهم بمكروه في أثناء أكفارهم. واضح؟ صحيح هذا هو يعني سبب النزول أو هذه الظروف المناسبة لنزول هذه الآيات، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يكفر إلا إذا خاف أن يمكنهم الذين كفروا أن يكفر إذا ضربت الأرض عموما، يعني إذا تأثر. فإذا هذه الآية لا مفهوم لها، بمعنى يعني ليس معناها إذا ضربت الأرض فليس عليكم جناح أن تقتلوا من الصلاة إن خفتم الذين أن يمكنكم الذين كفروا. المفهوم ايه؟ يعني لا تقتلوا ان امنتم الذين كفروا، هذا هو المفهوم، اذا كنتم في امان فلا تقتلوا من الصلاة اذا تقتلوا. واضح هذا المفهوم غير معتبر، هو مجرد يعني هذا المنطق هنا مجرد بيان للواقع الذي كان في ذلك الوقت في تلك الظروف. والقطر نقطة العامة غير مفيدة لهذا الشرط. فالشرط هنا غير يعني مثل مثلا قوله تعالى مثل قوله ايه في سورة النور مفهوم شرط. نعم وربائه ونجس في جزء نعم يعني قوله تعالى استغفرك تعالى في سورة النور ولا تسيروا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتسيروا عرض الحياة الدنيا. أما من ذلك أنهن إذا إن لم يردن تحصنا ليعيدوا يسيرهن لا طبعا فليس هذا المفهوم يعني ملغي غير معترض. كذلك هنا هذا المفهوم غير معترض يعني ليس فوق المكروه شرطا في جواز القطر. بينت السنة فيما رواه ابن خزيمة موقوفا على ابن عباس الأستاذ الصحيح أن المراد بالسفر الطويل وهو أربعة برجل جمع بريد والبريد 12 ميلا وهي مرحلتان أي سير يوم معتد يومين لمعتد ليلة. ويؤخذ من قوله فليس عليك الجراح أنه رخصة لا واجب فعليه الشافعي إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا يعني يزيني العداوة صغيرين فيه عداوتهم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض أي سفرتم فليس عليكم جناح أي إثم أن تقصروا من الصلاة يعني أن تنقصوا الرباعية إلى إثنتين. إن خفتم أن يفتنكم أن يقابلكم الذين كفروا يعني في الصلاة إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا يعني ظاهر العداوة فلا يرعون في حرمة الصلاة لعداوتهم إذا الحوث ليس النور فلن يرجع عن ذلك عن أمر نالوكم بسهولة. ألام الجمهور العلماء أن الآية عني بها تشريع صلاة السفر هذه الآية هي في صلاة السفر في قصر صلاة وليس في صلاة الخوف. فمعنى قول تبارك وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة هو قصر الكمية ذلك بأن تجعل رباعية ثنائية. قال وحكمها للمسافر في حال الأمن كحكمها في حال القوم لتظاهر السنن على مشروعيتها مطلقا. جاءت يعني السنة تثبت مشروعات قصر الصلاة في كل الأحوال سواء كان في حالة القوم أو في حالة الأمن. روى الترمذي والنسائي وابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين يعني كان أمين. وروى البخاري وبقية الجماعة عن حادثة بن وهب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين آمن ما كان بمنى ركعتين هذا في البخاري. وروى البخاري والبقية عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. وحينئذ فقالوا تعالى إن خذتم خرج مخرج الغالب حال نزول الآية. هذا خرج مخرج الغالب حال نزول الآية يعني حال نزول الآية من الغالب أنهم إذا انطلقوا في أرجاء الجزيرة مسافرين فإنهم لا يؤمنون يعني أن يفتنهم الذين كفروا. إن كانت أكثرهم بعد الهجرة في مبدئها مخوفة بل ما كانوا ينهضون إلا إلى بدو عام بل الغالب أنهم سبحان ما كانوا يضربون في الأرض إلا في حالة الإيه؟ الغزو يعني ما كانوا يخرجون من التجارة ولا السياحة ولا المدة إنما كانوا يخرجون وقد حشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم كل السرايا والغزوات. وسائر الأحياء حرب للإسلام وأهله والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له متى ما كان يعني هذا أحد الحالات التي لا يعمل فيها المفهوم يلغى المفهوم. إذا خرج مخرج الغالب يعني هو أمثلة على ذلك كثيرة كما ذكرناها مرارا مثلا كقوله تبارك وتعالى مثلا نعم ولا تقتلوا أولادكم خشية الله. أما مثلا أن الإنسان ممكن أن يقتل هذا الإنسان الآخر غير خوف السقف. المفروض أن ممكن تقتل أولادكم لو كان مثال آخر غير إيه؟ غير خوف الملك. لكن هذا طبعا المفروض هذا كان غالب حال الكفار يعني هذه الآية خرجت مخرج الغالب يعني هذا كان أغلب حاله أغلب سبب في قتل الأولاد كان خوف الإبلاغ. واضح؟ فإذا يعني ترون مجرد من هذا قال هناك الغالب لكن لا مفهوم له. مثلا قوله تبارك وتعالى ورذائلكم التي في حضوركم من نسائكم. قال معنى ذلك أن لابد أن الرذائل يكون في الحضور يعني بنت الزوجة بنت الزوجة ورجل آخر. لابد أن كنت بعيش في كنف زوج أمها مع أمها في نفس البيت. أم يمكن أن تكون بنت الزوجة اللي هي الرضيعة هي من ثم لكن لا تعيش معها بسبب عون آخر. يعني تحرم عليها ولا تحرم؟ تحرم إذا دخل بأمها. واضح؟ يعني هذا المفهوم أيضا يعني من غير أن لكن الغالب أن البنت تكون تابعة لأمها. فهذا خرج مخرج الغالب لا تأكل غير أضعافا مضاعفة. هل معنى ذلك أن هذه الآية مفهوم؟ لا لا لا، خرج مخرج الغالب يعني أن أغلب الرضا يكون أضعافا مضاعفة. لكن هل يصح أن يؤخذ من الآية دي أو يؤخذ من مفهوم الآية أنه يجوز للإنسان يتعامل بغير ذكاء ضرائب كما يقول المضللين علماء السوق؟ وقد قال الناس أن الربا لو كانت نسبة بسيطة يرش حرام لأن ربنا قال أضعافا مضاعفة. فهذا من نفس الباب يرد عليهم كل هذه الأمثلة التي نذكرها هنا. يدل ايضا على ان المراد بالايات صلاه مختفيه ما رواه الامام احمد ومسلم واغلب السنن عن يعلى ابن ابي. قال سالت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت له قوله تعالى ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يصيركم الذين كفروا. وقد امن الناس يعني يقول يعني كما يستشكل فهمه للايه قد أهل الناس فهل ما زلنا يعني يجوز لنا أن نعمل بهذه الآية بقدر الصلاة؟ فقال لي عمر رضي الله تعالى عنه عجبت مما عجبت منهم. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة يعني حكم ثابت فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي حنظلة الحجاج قال سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان. فقلت أين قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون؟ فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن مردوي عن أبي الوداد قال سألت ابن عمر عن ركعتين في السفر فقال هي رخصة نزلت من السماء فإن شئتم فردوها. يعني هل من الأدب أن تردوها على الله سبحانه وتعالى؟ فهذا يدل على ان القصر المذكور في الايه هو القصر في عدد الركعات وان ذلك كان مفهوما عندهم من معنى الايه. قال ومما يدل على ان لفظ القصر كان مخطوطا في عرفهم بنقص عدد الركعات. يعني واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه. تقصروا من الصلاه وجد عرف لدى الصحابه ان كلمه تقصور تطلق على قصر العدد للصلاه. هذا كان عرف المتعارف عليه بين الصحابة وهذه اللغة التي تعرفوا عليها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين قال له ذو اليدين أقصر في الصلاة أم نسيت؟ أقصر في الصلاة أم نسيت؟ لأنه صلى الأربعة إثنتين. هناك وضع آخر يعني في هذه الآية في بعض السلف أن هذه الآية ليست في صلاة القصر في السفر وإنما هي في صلاة الخوف في صلاة الخوف. فإذا المقصود ليس عليك الواحد أن تقصره من الصلاة. القصر ليس قصر كمية عددية ذلك ولكنه قصر كيفية قصر كيفية كما هو معروف في صلاة السفر وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. لأن عندهم كمية صلاة السفر ركعتان هي تمام غير قصر أيضا. يعني على أساس إيه إن يعني بيقولها في المنهج اللي هو بيقول إن ده قصر في الكمية وليس في الكيفية أصلا وليس في الكمية. قال إن يعني صلاة السفر باقية على ما كانت عليه في الأصل لأن أصل الصلاة كانت إيه ركعتان وكرت في السفر وزيدة في الحضر فإذا هي باقية على ما هي عليه. صلاة السفر كما كانت ركعتين هذا مذهب الناس. قال ولهذا قال تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقال بعدها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآيات. أوجز في الآية الأولى وأشار إلى يعني مشروعية صلاة الخوف ثم بين المقصود من القصر هنا وهو قصر كيفية وذكر صفته وكيفيته. حقيقة هنا بحث واسع في هذه المسألة، لكننا الذي معنا الاختصار نتجاوز هو أطول جدا هنا في أحكام صلاة الفجر، فممكن رجوع التفاصيل في كتب الأحكام عموما يعني. لكن أول شاء الله نحن في جروب الفقه إن شاء الله ربما يكون يعني بعد وقت ندرس التفصيل صلاة القصر وصلاة الفجر. نعم هي هتكرر كلمة في موضوعها درسناها أنها صلاة القصر فقط لصلاة الفجر. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا ارتجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قوله تعالى: وإذا كنت فيهم، يعني إذا كنت يا محمد حاضرا فيهم يعني وأنتم تخافون العدو، وإذا كنت فيهم يعني وأنتم تخافون العدو، لأن السياق هنا في طلب الخوف. وإذا كنت فيهم أي حاضرا يا محمد عليه الصلاة والسلام فيهم وأنتم تخافون العدو فأقمت لهم الصلاة يعني صلاة الخوف، فأقمت لهم صلاة الخوف. وهذا جرى على عادة القرآن في الخطاب، أو هذا جري على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له، أي ليس حضوره صلى الله عليه وسلم شرطا لإقامة صلاة الخوف كما سنبين إن شاء الله على عما قريب. فلتكن طائفة منهم معك، يعني أن بعض الناس يقولون إيه؟ أن لا تتصرف هذا الخوف إلا كفاية الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا كنت فيه أيضا فهم أن هذا شرط، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك يا أخي. فإذا لم يكن فيه بأن ارتفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هل الإمام لا يصلي بالناس؟ طبعا كلا، هذا نفس الاستدلال الذي استدل به مانع بعض مانع الزكاة في تأويلهم الفاسد بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تظاهرهم وتزكيهم جفانه، هذا فقط في الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا رفع الرسول عليه الصلاة والسلام من المال إلى الرسول الأعلى فنحن لا ندفع لغيره، لأن الأمر إنما هو إلى الرسول المسيح، وسيأتي الرد على ذلك إن شاء الله. كم تكن طائفة منهم معك، يعني طائفة تكون معك وطائفة تتأخر، وليأخذوا أسلحتهم، يعني هؤلاء الذين يصلون معك يأخذون معهم في الصلاة أسلحتهم معهم. وطبعا المقصود بالأسلحة هنا الأسلحة التي لا تتعارض مع الصلاة، يعني الأسلحة الخفيفة أو التي يدخل حملها أثناء الصلاة دون ما يقتل ويريح الصلاة. وليأخذوا أسلحتهم، يعني الطائفة التي قامت معك تأخذ أسلحتهم. وليأخذوا أسلحتهم يعني معهم، فإذا سجدوا يعني إذا صلوا، سجدوا هنا بمعنى صلى تطلق على الصلاة، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني تكون الطائفة الأخرى من ورائكم، يعني يحرسون إلى أن تقضوا الصلاة، وتذهب هذه الطائفة تحرس، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم أي معهم إلى أن تقضوا الصلاة، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ببطن نخل كما رواه الشيطان. وطبعا في هذه الآية بالذات كثيرة، والله تعالى أعلم كما جاء في كتب التفسير أن العدو كان يعني كان الصحابة في جهة القبلة، الصحابة كانوا واقفين الجيش الصحابة في جهة القبلة واضح، والأعداء كانوا في جهة المقابلة، فكيف جاء بالصلاة أنهم يقفون مثلا صفين صف يصلي وهو مستقبل القبلة مع مريم والصف الآخر يقف وراءه يحرز ويكون من ورائكم يكون وراء واضح، فإذا يعني وقت بيان التفاصيل في الأحاديث. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم، يعني لو تغفلون إذا قمتم إلى الصلاة عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يعني لأن يحملوا عليكم فيأخذوكم، وهذا علة الأمر لأخذ السلاح. هنا تعليل للأمر، الأمر هؤلاء الذين يصلون بأن يأخذوا معهم الأسلحة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم يعني فلا تحملوها. يعني عند هذا يفيد إيجاد حملها عند عالم العرف، يعني يجب عليهم أن يحملوا الأسلحة إذا لم يكن يضعون، لكن إن كان هناك عذر فيمكن أن يعني لا يحملوا هذه الأسلحة. وهذا أحد القولين للشافعي، والقول الثاني إنه سنة، يعني حمل السلاح سنة وليس رواجه في أثناء الصلاة. ورد حمل المذهب الثاني، وخذوا شجركم يعني خذوا شجركم من العلو، يعني احترزوا منه ما استطعتم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا أي عذابا لا إهانة. فإذا قضيتم الصلاة يعني إذا فرغتم منها فاذكروا الله بالتمهيد والتسبيح قياما وقعودا وعلى جنوبكم يعني وأنتم مضطجعون، يعني في كل حال، لأن الإنسان لا يخلو من حال من هذه الأحوال، إما الإنسان قائم إما قائم وإما مضطجع. فإذا اطمأننتم يعني إذا أمنتم فأقيموا الصلاة أي أدوها بحقوقها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا هنا معنى مكتوب يعني مطلوبة موقوتا أي مقدرا وقتها فلا تؤخروا عنه، فلا تؤخروا عنه. يقول الخطيب رحمه الله، يقول الخطيب رحمه الله تعالى: وإذا كنت فيهم أي مع أصحابك شهيدا وأنتم تخافون العدو فأقمت لهم الصلاة، يعني أردت أن تقيم بهم الصلاة بالجماعة يعني التي لوفور أجرها يتحمل مشاقها، فلتقم طائفة منهم معك يعني بالصلاة، يعني بعد أن يعني أنت أردت أن تقيم لهم الصلاة تقسمهم طائفتين، تجعلهم طائفتين وتقف الطائفة الأخرى بإزاء العدو ليحرسوكم منهم، وإنما لم يصرح به لظهوره، لم يصرح لمن فريد من قوله فلتكن طريقة منهم معه. لماذا؟ هذا لأن المعنى واضح جدا وظاهر لم ينص عليه، والمعنى هو لكي يحرسوكم أثناء الصلاة. وليأخذوا أي الطريقة التي قامت معه تصلي، وليأخذوا أسلحتهم يعني معهم لأنه أقرب للاحتياط. فإذا سجدوا يعني هؤلاء القائمون معك سجدتي الركعة الأولى وأتموا الركعة فارقوك، هذا من يتم الركعة الأولى يفارقون النبي عليه الصلاة والسلام، يفارقوه ويلزمونهم صلاتهم، وتقوم إلى الثانية منتظرة. وضحنا أن الإمام كتب تكبيرة الإحرام بعد أن يقسموا طائفتين، الطائفة التي الفصل الذي يصلي معه يصلون معه الركعة الأولى، والطائفة الأخرى فقط خلفهم للحرام. واضح؟ فإذا سجدوا يعني إذا فرغوا من الركعة الأولى، لأن يعني سجدوا السجدتين في الركعة الأولى يقومونهم تظل أنت يعني هم يفارقونك ويتمون صلاتهم، ثم تقوم أنت إلى الثانية منتظر، ثم أنت على الثانية تنتظر. فإذا فرغوا فيكونوا من ورائكم، يعني هؤلاء الذين فرغوا ينفرقون إلى مقابلة العدو للحراسة، والفئة الطائفة الأخرى لم يصلوا فليصلوا معه، الطائفة الأخرى التي هي واقفة تجاه العدو تأتي ويصلوا، فليصلوا معك يعني ركعتهم الأولى معك التي هي بالنسبة لأن تكون إيه؟ الثانية، وأنت في الثانية. فإذا جلست منتظرا قاموا إلى ثانية وأتموها ثم جلسوا ليسلموا معك، يعني هو الفرق يعني يخالف بين المجموعتين، لكنه في الأولى يطيل القيام إلى أن تلحق به الثانية، وهذه تلحق الثانية بعد أن تفرغ الأولى للإسلام صلاتها الإسلام بركعة ثانية. كذلك الإمام حل صور التشهد والمجموعة الثانية تكون لسه عليها ركعة، فانتظر يظل جالسا منتظرا إلى أن يفرغهم من الركعة الثانية ثم يعني ويدركوه في الجلوس ثم يسلمون معه. ولم يبين في الآية الكريمة حال الركعة الرابعة الباقية لكل من الطائفتين اكتفاء ببيانه صلى الله عليه وسلم لهم، لأنه طبعا بين ذلك بيانا شافيا كافيا في الأحاديث. هنا المفروض انها تكون الثانية صحيح، لكن انا فهمتها يعني ان الناس تكون الثانية تعالى بالصلاة الرباعية، فاذا لم يكن سمى قصة هنا المفروض انها تكون الثانية صحيح، لكن انا فهمتها يعني ان الناس تكون الثانية تعالى بالصلاة الرباعية، فاذا لم يكن سمى قصة، لكن هو الظاهر ان تكون الثانية صحيح، لكن هو الظاهر ان تكون الثانية صحيح، لكن هو الظاهر ان تكون الثانية صحيح، لكن هو الظاهر ان تكون الثانية صحيح، نعم وليأخذوا حذرهم. وليأخذوا حذرهم يعني سيأخذهم، لأن العدو يتوهمون في الأولى كون المسلمين قائمين في الحرب. لأثناء ركعة الأولى لما يكون كل من بعيد طبعا، هذول يرون من بعيد فحيران واقفين صفوف، ففي الركعة الأولى تتصور أنهم جميعا واقفون مستعدين للحرب. فإذا قاموا إلى الثانية مجموعة حتسجد ومجموعة تصوم حتى يفهم من إيه العدو، فيفهم أنهم الآن في الصلاة، فهنا ينتهزون الفرصة في الهجوم عليهم. فلذلك خص هذا الموضع بزيادة التحذير، فقال تبارك وتعالى وابتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. كبر هذا المعنى أنه قبل قالوا ليأخذوا أسلحتهم، هنا قالوا ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. إن بين مزيد من البيان رد الذين كفروا لو تأخذون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. أي نعم. وجعل الحذر نفسه كالآلة، لأن الحذر شيء حسي لا يؤخذ، وإن كان يقضي يمسكه كان يمسك الإيه؟ السلاح، وليأخذوا حذره وأسلحته. أي نعم. ففيه قال الوحيدين فيه رخصة للخائف في الصلاة بأن يجعل بعض فكره في غير الصلاة. قال أبو بكر السعود وتكليف كل من الطرفتين بما ذكر بما أن الاشتغال بالصلاة مظنة لإلقاء السلاح والإعراض عن غيرها ومئنة لهجوم العدو، كما ينطق به قوله تعالى ود الذين كفروا أي تمنوا لو تنقلون عن أسلحتكم عن حوائجكم التي بها بلغكم فيميلون عليكم ميلة واحدة أي يحملون حملة واحدة فيقتلونكم، فهذا علة الأمر لأخذ السلاح، والأمر بذلك للوجوب. ثم قال تعالى ولا جناح عليكم يعني لا حرج ولا إثم عليكم إن كان بكم أذى من مطر، يعني إذا كان حال المطر يسكن مع حمل السلاح، أو كنتم مرضى يسكن عليكم حمل بسبب المرض أن تضعوا أسلحتكم. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى في عبد الرحمن بن عوف كان جريحا ثم أمروا مع ذلك بالتيقظ والاحتياط، فقيل وخذوا وحذركم يعني لئلا يهجم عليكم العدو ريبة إن الله عز للكافرين عذابا مهينا أي يهانون به ويقال شديدا، وهذا تعريف للأمر بأخذ الحذر أي أعد لهم عذابا مهينا بأن يخذلهم وينصركم عليهم فاهتموا بأموركم ولا تؤمنوا في مباشرة الأسماء كي يحل بهم عذابه بأيديكم. وقيل لما كان الأمر بالحذر من العدو موهبا لتوقع غلبته واعتزازه نفى ذلك الجهاد لأن الله تعالى ينصره ويعين عدوهم لتقوى قلوبهم. يعني التحذير الكثير تكرر في التحذير صوره حجرته ورد الذين كفروا فيميلون عليكم ميلة واحدة، هذا ذكر في التحذير قد يكر في القلب بعض الايه أن الكفار يعني قد يعني ينصرون عليهم أو قد ينالون منهم أو أن غلبتهم متوقعة، واضح؟ فلما حصل هذا أو وجد هذا الاحتمال يعني نفى الله سبحانه وتعالى ذلك الإيهام بأن الله تعالى هو الذي ينصرهم وأنه سيعين عدوه، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، وهذا يكون فيه كنوع من الملاشاة لأثر هذا الأمر أو الوهم الذي قد جعل الأدواع في القلوب، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، ومن أسباب تعذيب الكافرين أن الله يعذبهم بأيديهم، يقاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم. فهذا العذاب المهين ليس فقط في الاخره لكنه سيكون على ايديكم، فلا تهملوا في الاخذ بالاسباب والاحتياط واخذ الحذر والسلاح. يقول تعالى فاذا قضيتم الصلاه يعني اذا اتممتم الصلاه هو صلاه ايه؟ الخوف على ما فسر فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم اي فداوموا على ذكره تعالى في جميع الاحوال، فإنما أنتم عليه من الخوف والحذر مع العدو جدير بالمواظبة على ذكر الله والتضرع إليه. أمر تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف، وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيره، يعني ذكر الله يكون بعد صلاة الخوف كما يكون بعد أي صلاة، لكن ها هنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها، كما قال تعالى في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هل ظلم النفس المعاصي مباح فيما عدا أشهر الحرم أو محرم؟ لكن هنا من الآكدية لحرمة ذلك الزمان. كذلك في هذه الحالة المسلمون أحوج إلى يعني وحاجتهم من الذكر أوكل. فإذا طمأنتم يعني سكنت قلوبكم بالأمن وذهب عنكم الخوف فأقيموا الصلاة يعني الحالة التي كنتم تعرفونها فلا تغيروا شيئا من هيئتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني أقيموا الصلاة على نفس الحالة الأصلية تعود إلى مكان عيش ولا تغيروا شيئا من هيئتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا مؤقتا لا يجوز إخراجها عن أوقاتها وإن لزمها نصائح في رعايتها. تعلق بظاهر قوله تعالى وإذا كنت فيهم من لم ير صلاة الخوف بعده صلى الله عليه وسلم. بعض الناس زعموا أن صلاة الخوف هذه كانت خاصة بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الله اشترط كونه فيهم فقال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. مفهومها إذا لم تكن فيهم بعد وفاة عليه السلام فمعنى ذلك أن لا توجد صلاة الخوف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفى أن الأئمة بعده نوابه قوام بما كان يقوم به. الأئمة والخلفاء بعد الرسول على الإسلام يقومون مقامه فيتناولهم حكم الخطاب الوارد له صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. فهل العلم خطة بالرسول عليه السلام لكن الناس فإن بعد ذلك يقوم بنفس الوظيفة جمع المشاكل. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيت مني أصلي. وعموم منطوق هذا الحديث مقدم على ذلك المفهوم. عموم منطوق هذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي يقدم على ذلك المفهوم يعني إن لم يكونوا قد رأوه إن لم يكونوا قد رأوه لا يصلون. وقد روى أبو داود والنسائي والحاكم وابن أبي شيبة وغيرهم عن سعيد بن عاص أنه قال في غزوة ومع حذيفة أيكم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا. فأمرهم حذيفة فلبس السلاح ثم قال إن هاجكم أيد فقد حل لكم القتال. فصلى بإحدى الصلاتين ركعة والأخرى موازنة العدو ثم انصرف هؤلاء فقاموا مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم وكانت العمد الغزوة بصبر الثاني. قال بعضهم وكان ذلك بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلن ينكره أحد فحل محل الإجماع. أي نعم. وروى أبو داود أن عبد الرحمن بن سمرة صلى بجاهل صلاة الخوف رضي الله تعالى عنهم أجمعين.